أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن رأينا الروايات قد تعرضت لأنواع الصوم الواجب، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يصوم هذه الأنواع في السفر، من هنا يتبين أن بعض الأقوال المنسوبة للشيخ المفيد في بعض كتبه ولبعض من تأخر عنه من أن هذا يعني عدم الصوم الواجب مختص بشهر رمضان، رأيتم أن الروايات ما مختصة بشهر رمضان، فجعلوا الحكم مختصا بشهر رمضان في غير محله. أي نوع من أنواع الصيام الواجب لا تجوز في السفر وتكون معصية، ولكن ويكون باطلا، ولكن هذا الحكم كما يفهم من الروايات معلق بالعلم به إذا علم بذلك، أما إذا كان جاهلا ما يدري أن شهر رمضان ما يصح في السفر، ما يدري واقعا صلب جاهل يعني ما قايلي له، فصام شهر رمضان في السفر صحيح أو لا؟ صوم صحيح، صومه يكون صحيحا لا إشكال فيه. فإذا الحكم مختص بالعالم بالحكم لا بالجاهل به، لأجل هذا لابد أن ننظر إلى ما هو الدليل لهذا الكلام. الدليل هناك روايتان صحيحتا السند ينقلهما رضوان الله عليه، لأن هاتين الروايتين موضوع لمجموعة من الفروع. أولا هي تتحدث عن هذا الحكم مختص بالعالم وأن الجاهل معفو عنه، لا معصية ولا باطل، هذا المطلب الأول. ولكن يتفرع على هذه الرواية غير هذا الحكم مجموعة من الفروع. أريد ندقق في هاتين الروايتين. أنها مختصة، عليكم السلام، مختصة بالجاهل القاصر أو تشمل المقصر؟ أريد نشوف. مختصة بمن جهل الحكم أو الموضوع، تشمل الناس أو لا؟ فتوا إلى هذا المعنى. وهكذا مجموعة أخرى من الفروع أريد نرتبها، شوف يمكن استفادتها من هذه الرواية أو من هاتين الروايتين أو لا. الرواية الأولى ينقلها الشيخ رحمه الله، الرواية الأولى صحيحة السند والثانية كذلك، عن ابن أبي شعبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التفت مختصة بشهر رمضان أو تشمل غيرها؟ نوع الجاهل مبين أو لم يبين؟ أكو فد إطلاق يشمل الناس أو لا؟ مختص بالحكم أو يشمل الموضوع أيضا؟ وهكذا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر، شو تقول يا مولاي؟ فقال: إن كان بلغه، يعرف الحكم يا لا؟ إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. هذا النهي شنو المقصود به؟ نهي التنزيه او النهي التحريمي؟ نهي التحريمي ما يجوز يصوم في السفر. فالنهي نهي التحريمي بناء على هذا من جملة الفروع اللي نذكرها. إذا فروع واحد علم بالنهي لكن تصور أنه تنزيهي يشمل الحكم لما يشمل الحكم فقط. الآن مقصودي من هذا أريد ندقق في الرواية حتى مرة ثانية لنكرر الرواية لنعيد الرواية من الأول خلينا ندقق فيها ونأخذ ملاك الحكم حتى التفريعات تصير سهلة. فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء صوم كان باطل ما ينفع. وإن كان لم يبلغه فلا شيء عليه صوم في محل لا بأس به. السؤال كان فيه عن شهر رمضان ما سمعنا. رجل صام في السفر ماذا إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. يعني إذا واحد ما بلغه خلوا في ذهنكم. وصحيحه الآخر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صام. التفت هذا المعنى رواية ثانية هذه صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء. إذا ما بلغه ذلك صحيح صومه وقد أجزأ عنه الصوم. ذني روايتين اللي أغلب العلماء ذكر هاتين الروايتين ولكن السيد ذكر رواية أخرى عن الكليني الذي رواه الكليني عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا عام هذا التفتولة من صام في السفر بجهالة لم يقضه. الصوم معين يا نوع الجهالة معينة يا نوع تقصير قصور الجهالة بالشنو بالحكم بالموضوع. زين خليكم على شيء يقضي إيه؟ على ان الصوم واجب. هذه يقضي بكل الروايات يقضي لم يقضي دلالة إيه؟ على شيء. نعم دلالة على ان الصوم كان واجبا. زين الصوم كان واجب شهر رمضان مختص رواية واحدة ذكرت يشمل الكفارة الواجبة يشمل النذر هذا كله مشمول النذر في السفر. يعني رواية أخرى وصحيح ليس عن الصادق عليه السلام قال صاحب المدارك ما ذكر ذني الروايات بس الأولى والثانية والأغلب كذلك قال إذا سافر الرجل عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه. الحكم منصب على اليمن يا صوم أحسنتم في شهر رمضان هاي هم مختصة. طيب الآن الحكم والفرع الأول الحكم مختص بالقافر أو يشمل مقصر أيضا. أكن صراف يصل إلى حد الظهور انصراف مقبول يصل إلى أن الظهور مختص بالقافر أكو هكذا يخرج منها أكو اختصاص بالقافر أكو حد الظهور أكو أحد يتجرع على هذا المعنى يقدر فهي مطلقة من هالجهة. فشنو راح يصير يشمل القاصر والمقصر. هذا الفرع الأول. كيف؟ كل مورد إلى روايات الخاصة به، كل مورد إلى روايات الخاصة ودليل الخاص. هذا هنا إجى لهذا الدليل ولم يفصل. هذا الدليل واضح جاي في هاي المسألة، قام جهالة ما وضح أنه كان قاصرا ومقصرا مطلق من هذا الجهة. الدليل خاص عندنا في المسألة، ما نحتاج إلى بعض العمومات، وما نحتاج أن نجر من مسائل الزكاة إلى مسائلنا، أو من مسائل الصلاة إلى مسائلنا. ماكو بعض الأماكن يفرق بين القاصر والمقصر، بعض الأماكن ما يفرق. نسمع الدليل في المسألة، إحنا هاي دليل المسألة مطلق. هذا الفرع الأول. ما وصل الحكم؟ مقصود الحديث عن الحكم الشرعي لا خصوصية الحديث. الناس ما يراجعون الأحاديث، الناس ما يراجعون الأحاديث، يعني وصل الحكم الشرعي. أكو انصراف، أكو انصراف في الرواية، يعني وصله. هذا ما وصله الحكم، وصله بالمجالس اللي اشترك بها ما وصل الحكم، ما راح يسأله. كان يقدر يسأل، كان يقدر يسأل، ما سأل. بلغه مولانا موجودة في مظانة غير بلغه، بلغه كان مقصرا، بلغه لم يبلغه، يصدق عليه هذا العنوان. احنا عنوان بلغه، بلغه الحكم او لم يبلغه، ما وصله الحكم، ما وصله لمانع منه ما يخالف، لكن ما بلغه، لم يبلغه الحكم. هذا خصوصية، هذا في هذا الباب خصوصية موجودة. ذاك يقولون ليش ما دريت، يحاسبون ليش ما دريت. اما صوم صحيح لو مو صحيح مولانا يحاسبوه. لا، الحساب شيء والعمل شيء اخر. يقولون ليش ما اطلعت، اما صوم صحيح معذورا في هذه الجهة، قضاء عليه قضاء ما عليه. يفركون إذانا يقولوا له دير بالك ترى هنا أنا قصرت انت، كان ينبغي أن تفتح عينك، عفونا عنك. بلغه الحكم عنوان، عندنا عنوان بلغه الحكم، صوم باطل خالف. بحث آخر، لماذا لم تطلع؟ بحث آخر، بحثنا بلغه أو لم يبلغه، هذا المكان بحثنا، ليش تروحون إلى مكان آخر؟ يعني وصله، يعني اطلع على ذلك، اطلع على ذلك. قاعد ببيته ما راح يسمع امام المسجد، ما بلغه مولانا الله يحفظك، ما بلغه، ما بلغه، بلغ يعني سمع باذنه، يعني عرف الحكم. زين، هاي واحد. ثانيا، ذاك بحث آخر، قلت يجرون ابنه يقولوا له ليش الشكل تقصير، ذاك بحث آخر. أما هذا منصب على أنه بلغه أو لم يبلغه. صحة الصوم وعدم صحة ترتبط بهذه النقطة. زين، الثاني ملي، ما طرق إذنه، ما طرق إذنه ما سمع خلص يشمله صحة الصوم. هذا واحد. بالمناسبة بعض الخصوصيات يجهلها بحكم ما يجهله، يعلم أنه لا يجوز الصوم في السفر، يعلم بذلك، لكن يعلم بمسألة ثانية، العاصي سفر المعصية يعني ها شي يسوي يصوم ولا، فهو لمز بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر، جهل هذا الجهل العاصي فصام جهلا لأن سفر صار فيه معصية، مو سفر كان للمعصية. هو سامع المسألة سفر المعصية لازم يصوم، فتصور ذلك، تصور أن سفره أيضا من هذا القبيل، فجهلا صام. شو تقولون؟ صوم صحيح لو مو صحيح؟ يجهل الخصوصية. التفتي لهذا المعنى بلغه النهي عن صومه، هذا الصوم اللي صامه بلغه النهي، او معتقد الصحة، هو معتقد انه مكلف، فجأت هذا المعنى، معتقد انه مكلف بلغه النهي في هذا، يتصور بالعكس الشارع امره مو نهى، بلغه ولم يبلغه دقيق، نقدر نمشيها على هالمسألة ايضا، هذا ما بلغه النهي عن، فالجاهل ببعض الخصوصيات يشمل العنوان، يمكن ان نصحح صومه لم يبلغه، بل بالعكس تصور انه بالفعل هو طاعة لله دا يسوي. هذا الثاني. فرع بسيط واضح الا انه ذكره البعض نذكره في اثناء النهار علم ذلك. يكمل صومه او لا؟ ها؟ يكمل صومه او لا اثناء النهار؟ العصر استهم، نخلي المسألة فيها وحشة، فيها قبل المغرب بعشر دقائق استهم بالحكم، صومه صحيح وباطل. ليش؟ بلغه حتى لو دقيقة قبل المغرب، بلغه يصير استيحاش أدنى في المسألة، خلاص بلغه، بمجرد متى ما يبلغه الحكم صير صومه باطل. هاي الفرع الثالث. هسه نذكر هذا هسه إذا اتهم إذا اسم ذكر يعني. لا بس السيد استعجل، خلينا نذكر هذا الفرع. إذا بلغه الناهي تصور أنه ناهي تنزيهي، الناهي بلغه لكن تصور تنزيهي، حمل على الكراهة، بعدين اجتهد فراق للفقهاء بعد ما صار مكمل، فراق للفقهاء هذا مو نهي تنزيهي، نهي تحريمي، حينما صام بلغه النهي او لا؟ بلغه النهي او لا؟ نهي التنزيهي، نهي تنزيهي بلغ، نهي تحريمي ما بلغ. استفدتوا الى هذا المعنى؟ ايضا هاي مسألة مهمة. فاذا بلغه لكن حمله على انه تنزيهي، ما حمله على انه تحريمي، وصام طاعة لله عز وجل، فهو لم يبلغه أيضا. هاي مسألة. كيف تشوفون؟ اجتهد الان اجتهد الرجل اخطأ اي شيء تريد تحسمه الان لما صار المغرب وافطر وراح للعالم قال له الحمد لله مولانا انا اليوم الله وفقني للصيام كنت مسافر قال له مو اكو حديث ينهى قال له اي مولانا الحديث غير يحمل على الكراهة فقيه قال له لا ما يحمل على الكراهة بلغه النهي التنزيهي او التحريمي ما بلغه النهي التحريمي يلا قال له ما يخالف المرة بعد لا تسويها مرة ثانية لا لما يقول بلغه النهي محق المسألة البطلان والقضاء وعدم الجواز هذا النهي الذي بلغه مقصود الإمام يا نهي الذي يترتب عليه القضاء وعدم القضاء إذا ما بلغه لا قضاء وإذا بلغه القضاء وبطلان الصوم هذا النهي التحريمي هذا فالمقصود من النهي الذي هو مدار الحكم مدار الحكم والبطلان هذا ما بلغه استيحاس أكو في المسألة بس شوية يعني تأكدوا من المطلب الحكم مختص عفوا المسألة والحديث يختص بجانب الحكم او يشمل الموضوع ايضا لا قضاء اذا جهل الحكم او حتى اذا جهل الموضوع يعلم ان المسافر ورد فيه النهي ولا يجوز له ان يصوم يعلم بذلك ولكنه التفت للمسألة تفتيلي ولكنه حينما سافر لم يعلم وصل ثمانية فراسخ ملتهي بالسيارة قاعد ها وهذا العنوان وصل رأس ثمانية فراسخ رأى شجرة عبر ثمانية فراسخ رأى شجرة طلع الابساط اللي عنده بالسيارة تمدد الى المغرب هو شنو بباله ها بعده ما ننتبه يعلم ان المسافة الشرعية شقد ويعلم ان الحكم عدم الصيام اذا وصل الى المسافة الشرعية لكن غير ملتفت انه وصل الى المسافة التي تبطل الصوم فبقي صائما الى المغرب بعد المغرب اجى صاحبه قال له وين احنا ندور عليه قال له هنا انا للاصطياف جاي استراح شوية صايم انا من فراسخ التطالع اجى شاف العداد مالتين صحيح 50-60 كيلو ماشي التفتوا الى هذا المعنى شو تقولون صومه صحيح او لا لكن عنده نية السفر من حد اصلا ما ملتفت الى هذا المعنى هو ما ملتفت الى قضية حد الترخص والكذا قاعد ورا الستيرين شاف له مكان شو تقولون صومه صحيح او لا ليش تارة تقولون هذا ما يصدق عليه عنوان المسافر لأن من شرط عنوان المسافر قصد المسافة هذا قصد المسافة لو ما قصد المسافة إذا ما قصد المسافة خلابة يشمل الحكم لكن هنا كلمة بلغه ولم يبلغه شلون تطبقوها عليه هذا بلغه يعني حتى المسافة لابد أن تبلغه حتى التطبيق لابد أن يبلغه خصصها بالحكم او لا؟ لم يبلغه، ما يدري، يعني ما يدري الحكم شنو، موضوع الحكم شنو، يشمله لو ما يشمله. القضاء وعدم القضاء يرتبط انه مسافر او مو مسافر، يعرف الحكم او ما يعرف الحكم. فجهة حكم اكو، جهة موضوع اكو. جهة الحكم عدم الجواز، موضوع اذا صدق عليه عنوان السفر الذي يقصر فيه، هذا ما يدري عنوان السفر الذي يقصر فيه، جاهل هذا المعنى. توجهتوا؟ هذا مشكل. هذا نعم لكم ان تقولوا مسألة اخرى، يعلم الحكم، التفتوا، هاي لا بأس بها. شوفوا هاي اوضح من الثانية، هذه الاولى اللي ذكرناها. اذا تقولون يعلم الحكم، يعلم الموضوع، غفل، خصوصا انه غفل، ما بي الرواية لم يبلغه غفلة، ما بي عنوان الغفلة، بلغه الحكم، يعرض الحكم، يعرض الموضوع. نعم الكلام في هذا الفرع الثاني من المسألة، يعرف ان المسافر عليه الافطار، الا انه لم يعلم مقدار الموضوع، ما يعلم 4-8 اقل اكثر، اصلا ما يعلم، فهو قطع المسافة ولا يعلم كم لابد. شوف هاي واضحة تقريبا، راح استرعتكم مو شكل، يعني ما يدري عنوان المسافر شو تنطبق عليه، هذا ما يدري به. يدري المسافر لازم يقصر، ما يدري انه عنوان المسافر انطبق عليه او لم ينطبق عليه، هذا اوضح من ذاك. بس طبقوا يبلغه ولم يبلغه، يشمل لم يبلغه. لما وصل الى هذه المسافة بلغه النهي، قال له لا تصوم، خلي الشكل اقول حتى تصير واضحة عندكم. لما وصل الى المسافة بلغه، قال له لا تصوم، ما يدري، وان كان من ناحية الموضوع ما يدري. يدري المسافر لكن ما يدري انه هو الان مسافر، عنوان المسافر ينطبق عليه او لا، ما يدري. فبلغه لخصوصية الموضوع، ما شمله، ما بلغه. هذا نعم، هذا لا بأس به، هذا يمكن أن يقال أنه شنو الحكم، يعني لم يقضه يشمله، ما عليه قضاء، صوم يكون تام. بسرعة خلي نذكر بعض الفروع الأخرى. لو بلغه جالس وسمع من الخطيب ان الصوم في السفر معصية، راح للبيت، اجا واحد اتكلم ضد الخطيب، قل له هذا الخطيب اكذب من على الكرة الارضية مثلا، قال له صدق هذا كذا، وبلغه صدق به، حصل له اليقين، حصل اليقين بالحكم، قال الحمد لله ما كنا ندري، فهمنا هذا. صاحبه قال شنو فهمت، اكذب ما على الكرة الارضية هذا، فتراجع عن قطعه، فسافر فصام. شو تقول هذا، بلغه او لا؟ بلغه، بلغ النهي التحريمي، قطع بكذبه، اول مره قطع بصدقه، لكن لما صاحبه وصديقه اتى بالادله الكافيه قطع بكذبه، فاذا لم يبلغه. اللي بلغ اوهام كانت، يعني الان هو ما دام قاطعا بكذب المخبر الان يتصور هي اوهام، هذا ايضا يصدق عليه، لم يبلغه. طيب الحكم يشمل الناسي، اذا واحد نسى الحكم، سافر نسى انه مسافر، او نسى ان المسافر عليه ان يفطر، هذا موضوعنا اللي نتحدث عنه، لا تجيبون مكانه الآن. هذا هذه الأحاديث اللي ذكرناها يشمل لو ما يشمل الناس بلغه ونسيه أو لا بلغه؟ خلاص خارج موضوعا عما نحن فيه، تقربوا. مثلا أنه وصل بالطبع عن رسول الله لكن عن رواة الشيعة فكذبه، فلم يكن فقاله من هذه من هذه الجهة نعم، لكن من جهة الإيمان باطل، شرط الإيمان هم ما عدهم مفقود. ليش نتعرض له فيما يأتي؟ ذاك اللي سمع نعم، اللي تراجع عن قطع لأنه ثقة صديقة بالروح وحده زين السابع مسألة بالمناسبة خلينا نكمل بالمناسبة فرد واحد مريم جاهل أن المريم ما لازم يصوم، احنا شنو موضوعنا؟ المسافر. واحد مريض جهل انه المريض ما لازم يسافر، جاهل ما يدري صومه صحيح او لا. نعم ما لا ربط موضوعنا بلغه ولم يبلغه، احنا موضوعنا المسافر. تجيبون المريض الزجو في موضوعنا؟ موضوعنا ما يشمله، احاديثنا ما تشمله، احاديثنا ما تعذره، أحاديثنا تعذر من لم يبلغه وكان مسافرا. موضوع خاص احنا عندنا مو موضوع المريم، ما فيها إطلاق من هالجهة، إطلاق في جهة المسافر وغير المسافر ما فيها، فلا تشمل هذا. الحكم مختص بصوم شهر رمضان أو أعم، مطلوب قضاء لشهر رمضان أو كفارة أو أمثال ذلك، مختص بشهر رمضان او لا؟ شو تقولون؟ اكدت لكم على الروايات، هل نحمل المطلق على المقيد؟ قالوا لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، ما نحمل المطلق على المقيد، كل منهما ذكر موضوعا، هذا ذكر موضوع شهر رمضان، ذكر الثاني ذكر مطلق الصوم، لا تنافي وتعارض بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد، فنخليهم هم شهر رمضان هم غير شهر رمضان إطلاق من هذه الجهة. ماكو ضرورة حمل المطلق على المقيد في معنى تنافي، ماكو بينهما، إذا صار تنافي ما يخالف. كان مريضا على السفر نعم ملي لا نبحث ان شاء الله، لا في موضوع نبحث نعم لا الاحاديث التي ذكرناها المسافر المريض مسافر ولا ليش يشمله؟ ليش يشمله يا عنوان الذي يبلغه ام لم يبلغه؟ دا يسأل عن المسافر ودا يقول له المسافر اذا ما بلغه، المسافر مريض، المريض مسافر، ما له علاقه. هذا يبلغه ولم يبلغه حكم، هذا الحكم منصب على موضوع خاص ولا؟ نعم موضوع المسافر مو موضوع المريض. نعم الروايات الأربعة اللي قريناها كان موضوعها من سافر وصام بجهالة، هذا اي لا الآن ذن الروايات ما تشمل، لازم نشوف تلك الروايات. نعم ما يخالف في موضوعها تتخلينا من نوصل المريض نذكر روايات ما يخالف. لا تقول تشميل الرواية أبدا من لكن كلمة يفلفه أم لم يفلفه. إذا أجدت في رواية أخرى حول المريض ما يخالف. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.